بشروا الشعار روافض دينهم دين غامض ضربنا موجع وقاصد كل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي من كتاب نحن ابتدينا قتلكم وقب علينا بالرصاصة ما اكتفينا وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي من كتاب نحن ابتدينا بقتلكم ما اكتفينا ذبحكم وقب علينا وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي بو علي نحن ابتدينا من كتف رصاصات ربينا قتلك أنت وقب علينا وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي من بدر من حصار وقرب ومن على سنة ما تغلب قتلك يا الخسيس غرب وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي كل من دعا مخرب ومن على السنة تهرب فاشفك يا الخسيس غرب وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي والله يا بن بدر نجيبك عهدي والله ما نسيبك وسط صعدة نلتقيبك وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي والله يا بمن ما نجيبك عهدي والله ما نسيبك وسط صعدة نلتقيبك وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي بشروا عمران وحجاب أننا بندق دقة بصواريخ محرقة وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي أرض كتاف أرض قوة وكلنا نزداد قوة بالبنادق والعبوة وكل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي كل حوثي باني صافي.